قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل ذكره لبيان أحكام صلاة العيدين، والعيدان هما من المجامع الكبار، ولذلك يذكرونها بعد صلاة الجمعة لأنها مما يسن لها الاجتماع. وأعياد المسلمين ثلاثة: الفطر والأضحى ويوم الجمعة، وليس لهم أعياد غير هذه الأعياد. والعيد اسم لما يعود ويتكرر ويقصد به التعظيم. قال: صلاة العيدين فرض كفاية. صلاة العيدين فرض كفاية، والمراد أن شأنهما شأن فروض الكفايات. فإذا أقيمت في البلد صارت في حق البقية مستحبة، وإذا تركها جميع أهل البلد أثموا جميعا، وإذا أصروا على تركها قوتلوا، لأنها من الشعائر الظاهرة فلا يجوز أن يتركوها. قال: ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال. أشار بعدما ذكر حكم صلاة العيدين أشار إلى وقتها، فقال أن وقتها بدايته بداية وقت صلاة الضحى، أي من ارتفاع الشمس قيد رمح، بعد طلوعها وارتفاعها قيد رمح، هذا يبدأ وقت صلاة العيد، ويستمر ذلك إلى الزوال. إلى الزوال، فهذا كله وقت لصلاة العيد. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء. لو أنهم لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال، بعدما انتهى الوقت، فهنا لا يصلونها بعد ذلك، وإنما يصلونها قضاء من الغد، يصلونها قضاء من الغد. وهذا الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يعلموا إلا في يوم إلا في النهار. قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يغدوا من الغد إلى مصلاهم، يخرجوا من الغد إلى مصلاهم. قال: وشرط لوجوبها شروط جمعة. اشترط لوجوب صلاة العيد شروط الجمعة التي سبقت. اشترط وشرط لوجوبها شروط الجمعة ولصحتها، يعني حتى تصح الجمعة صلاة العيد. قال: استيطان وعدد الجمعة، هذان الشرطان. الاستيطان، وبناء على ذلك، فلو كان الناس مسافرون فلا تجب عليهم أو فلا تصح منهم صلاة العيد، وإنما لو دخلوا مع غيرهم صحت تبعا. أما لو كانوا غير مستوطنين وخرجوا جماعة، فإنهم لا يصح منهم أن يصلوا العيد، كما قيل في الجمعة، فمن شروطها الاستيطان. وكذلك أيضا مما يشترط لصلاة العيد العدد المعتبر لصلاة الجمعة، وهم 40 رجلا. قال: لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها، وعلى صفتها أفضل. فوات العيد إما أن تفوت كلها أو يفوت بعضها، فإن فات بعضها بأن جاء والناس يصلون فإنه يدخل معهم ويصلي ما فاته قضاء، يصلي ما فاته قضاء. وإذا قضى فإن السنة أن يقضيها كأدائها. فلو أن إنسانا جاء والإمام في الركعة الثانية لصلاة العيد، فإنه سيقضي واحدة. كيف يقضيها؟ يجوز أن يصليها ركعة معتادة، ولكن السنة أن يقضيها كأدائها. ولذلك قال وعلى صفتها أفضل. كيف؟ بالتكبيرات. طيب كم يكبر؟ إذا نعم أحسنت، إذا قلنا بأن ما أدركه هو آخر صلاته وما يقضيه بعد ذلك هو أول صلاته، فسيقضي كم؟ 7. وإذا قلنا أن ما يقضيه هو آخر صلاته فسيقضي 5. طيب إذن هذا إذا فاتته بعضها. طيب ماذا إذا فاتته كلها؟ هنا قال يسن لمن فاتته، إلى أن قال أن يقضيها. فمن فاتته كل صلاة العيد، استيقظ وإذا الناس صلوا صلاة العيد، فإنه يستحب له أيضا أن يقضيها، يستحب له أن يقضيها. ويستدلون لذلك بما ورد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قضاها. قال وتسن في صحراء. طيب طبعا هنا لابد أن يقضيها في يومها، والقضاء يقولون يصح أن يقضيها قبل الزوال أو بعد الزوال. قال وتسن في صحراء. السنة في صلاة العيد أن تؤدى في الصحراء فيما قرب من البلد، فيبرز الناس لها، وذلك ليتحقق اجتماعهم ويكون ذلك أوقع لهيبتهم في قلوب عدوهم. وهذا الذي كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلونه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بهم في العيد في الأضحى والفطر إلى المصلى، وحينها يسن أن يذهب من طريق وأن يعود من طريق آخر. هل يستثنى من ذلك شيء؟ نعم، قالوا يستثنى من ذلك مكة، فإنهم يصلون في الحرم، ولو احتيج إلى زيادة ذلك في مواضع أخرى فنعم، لكن الأصل أن الإمام يصلي في الحرم، فإن هذا هو المعهود كما نقل عن السلف رحمهم الله تعالى، لفضيلة البقعة ولمشقة الابتعاد في مكة. ثم أيضا يقولون إذا وجدت أعذار، ومن الأعذار يعني مشقة التنقل أو المطر أو البرد أو نحو ذلك، فهنا يجوز أن يصلوا في الجامع. وقد جعل علي رضي الله تعالى عنه من يصلي بالناس العيد، من يصلي بالمعذورين العيد في المسجد، وخرجوهم إلى المصلى. قال وتأخير صلاة فطر وأكل قبلها. صلاة الفطر أو صلاة عيد الفطر السنة أن تؤخر قليلا حتى يتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر. وأما نعم، ومن السنة كذلك أيضا أن يأكل قبلها، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لا يغدو لصلاة عيد الفطر حتى يطعم ويأكل تمرات يأكلهن وترا. وظاهر هذا أنه يطعم التمرات الثلاث في بيته، ويكون هذا أول ما يطعمه في يوم عيد الفطر. طيب في الأضحى قال وتقديم أضحى، يعني يبكر قليلا في صلاة عيد الأضحى بعدما ينتهي وقت النهي حتى يتسع الوقت للأضحية، لأنهم لا يجوز أن يضحوا حتى يصلوا صلاة العيد، ولأن السنة أن لا يطعمون يوم العيد إلا من أضاحيهم، فالمبادرة بصلاة عيد الأضحى أولى. قال وترك أكل قبلها لمضح. السنة أن لا يأكل قبل عيد الأضحى حتى يكون أول ما يطعمه ما يطعمه من أضحيته إذا كان سيضحي. فأما إن لم يضحي فإنه لا يتعلق به شيء في ذلك، فله أن يطعم ولو قبل العيد، وهذا كله على سبيل الأفضلية والاستحباب. قال: ويصليها ركعتين قبل الخطبة. هنا أشار إلى صفة صلاة العيد، فقال أنه أولا يصليها ركعتان، فهما ركعتان بالإجماع. قال: قبل الخطبة. نعم، صلاة العيد تكون قبل الخطبة، ولا يجوز أن تكون قبل، ولا يجوز أن تكون الركعتان بعد نعم، ولا يجوز أن تكون الركعتان قبل، عفوا، ولا يجوز أن تكون الركعتان بعد الخطبة فيقدم الخطبتين، بل الأصل أنه يجعلها أي الركعتان قبل الخطبة. ولما قدم مروان بن الحكم الخطبتان قبل الصلاة أنكر عليه رجل وقال له: الصلاة قبل الخطبة. قال: قد ترك ما هنالك. قال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الحديث: لماذا قدم مروان الخطبة قبل الصلاة؟ قالوا: لأن الناس كانوا لا يجلسون. لماذا لا يجلسون؟ لما قد يحصل في الخطبة من ذم لعلي رضي الله عنه، كان هذا في أول، بعدما يعني في أوائل وقت معاوية رضي الله تعالى عنه، قد يحصل شيء من ذلك، فكان الناس لا يجلسون للخطبة، فأراد أن يقدم ما دام الناس مجتمعين، يقدم الخطبة ثم يصلي، فأنكر الناس عليه ذلك وصدع هذا الرجل بالإنكار، وأبو سعيد أيضا أنكر عليه. وعلى كل حال يقول العلماء: لا يعتد بالخطبة التي تكون قبل الصلاة. قال: يكبر في الأولى. نعم، من صفة هذه الصلاة أنه يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا. أول ما يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ دعاء الاستفتاح، ثم ثم يكبر ست تكبيرات. نعم، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة، قبل أن يتعوذ ويقرأ يكبر ست تكبيرات. لماذا قبل التعوذ؟ لأن التعوذ مرتبط بالقراءة، فتكون الآن التكبيرات ست مع تكبيرة الإحرام سبع. قال: وفي الثانية قبل القراءة خمسا. طيب، هل مع تكبيرة القيام من الركوع؟ لا. إذن إذا قام من الركوع، عفوا، إذا قام من السجود، هذه تكبيرة لا تعد، بعدها يكبر خمس تكبيرات، خمس تكبيرات. قال: رافعا يديه مع كل تكبيرة. السنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، ولو لم يفعل ذلك جاز. قال: ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، أو غيره. يعني المذهب يستحبون أن يقول بين هذه التكبيرات هذا الذكر: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا. قالوا: لما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتكبر وتدعو. وأيما قال جاز ذلك، فليس هذا الدعاء منصوص عليه، وإنما للإنسان أن يقول غيره أو أن يستغفر الله أو أن يحمد الله أو أن يصمت، فلا ينص على هذا. واعلم أن التكبيرات الزوائد رفع اليدين وهذا الذكر كلها مستحبات، فلو أنه تركها الإنسان صحت الصلاة، أو أنه كبر ولم يقل بينها شيئا جاز ذلك. قال ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح والثانية الغاشية، مما يسن فيما يقرأ في صلاة العيدين أن يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية. وأيضا ورد في الحديث الآخر أنه يسن أن يقرأ في الأولى بقاف وفي الثانية بسورة القمر، فإن عمر رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ماذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، قال قرأ بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر، فهما سنتان وردتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يخطب كخطبتي الجمعة، يعني أن خطبة العيد يسن لها أن تكون كخطبة الجمعة في الأحكام والسنن التي سبقت وفي صفتها وأن يكون على علو إلى غير ذلك. لكن قال أنه لكن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. المذهب يستحبون أن يبتدئ خطبة العيد بأن يكبر في الأولى بتسع تكبيرات وفي الثانية بسبع تكبيرات. أول ما يبدأ يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات. هذا المذهب، هذا الذي يقولون أنه مما تختلف فيه خطبة العيد. ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل ما ورد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال السنة التكبير على المنبر يوم العيد قبل الخطبة الأولى تسع تكبيرات إلى آخر ما ذكر. وهذا أثر يعني فيه ضعف، وإنما يحتجون به قالوا لأنه قال فيه السنة السنة. وابن تيمية رحمه الله يقول أن خطبة العيد كغيرها، السنة أن يبتدئ فيها بالحمد ولا لا بالتكبير، وإنما التكبير إن إما أن يكون في ثناياها أو يكون قبل الشروع في الخطبة. إذن خطبة الجمعة خطبة العيد كخطبة الجمعة، إلا أنها تختلف عنها على المذهب فيما ذكرنا في التكبير في استفتاحها بالتكبير. طيب، وأيضا في أمر آخر وهو أن خطبة العيد يقولون أنها سنة. طيب سنة على من؟ يسن للإنسان أن يبقى وله أن يترك، لكن يجب على الإمام أن يخطب، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنا نخطب فمن أحب أن يجلس فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. طيب إذا أراد أن يذهب الإنسان فله، لكن لو جلس فيتعين عليه الإنصات حتى لا يترتب على حديثه تشويش للناس. طيب قال ويبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الأضحى ما يضحون. خطبة العيد تكون فيما يحتاج إليه الناس من الأحكام، والفقهاء يقولون أنه في خطبة عيد الفطر يبين لهم ما يخرجون، يعني فيما يتعلق بزكاة الفطر. لكن لو قال قائل أن هذا أمر قد انقضى، فالناس أصلا ما جاءوا إلى صلاة العيد إلا وقد انتهى وقت زكاة الفطر، فلذلك قد يحتاج إلى أن يبين لهم ما يترتب على من نسي يعني زكاة الفطر، وإلا فزكاة الفطر قد انتهت. نعم في الأضحى يحتاج إلى أن يبين لهم أحكام الأضحية، ولذلك قال المصنف وفي الأضحى ما يضحى. وهنا أيضا يقال أن مما ينبغي أن يعني تتضمنه خطبة العيد الوعظ كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع، فإنه قال في خطبة العيد: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. هناك الآن خطاب تسمعه دائما إذا جاءت صلاة العيد، يأتي بعض الناس ويقول يعني يعتب على الخطبة ويقول ليس هذا وقته، تذكرون الناس بالموت وبالنار. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قال تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، أنت أعرف من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا خطاب النبي عليه الصلاة والسلام. فالمبالغة في قضية أنه والله خطبة أنه يوم العيد يوم فرح لا تذكرون الناس بالنار، لا، هذا غير صحيح، بل ينبغي على الإنسان أن يستغل خطبة العيد آكد من غيرها، لأنه يجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها من اجتماع الرجال واجتماع النساء، ويستغله بالوعظ. طيب نختصر، قال وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين والفطر آكد. في خطبة في يوم العيد يسن التكبير المطلق ليلتي العيدين، ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى، فمن ليلة عيد الفطر يسن التكبير، والتكبير المطلق أي غير المقيد بأدبار الصلوات بل في كل الوقت. والتكبير المطلق يكون بالنسبة لعيد الفطر من غروب شمس آخر يوم من رمضان بداية الليلة إلى دخول الخطيب. قال والفطر آكد، لماذا آكد؟ قالوا لأن الله نص عليه في القرآن فقال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. طيب وفي يوم وأما في عيد الأضحى فوقته أوسع من ذلك، حينما قال ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة، كله وقت تكبير مطلق غير مقيد بأدبار الصلوات. طيب أي في كل وقت، أي في كل وقت، وحينما نقول مطلق، طيب لو أراد أن يذكر الله بعد الصلاة يكبر بعد الصلاة، هنا يقدم عليه أذكار الصلاة، فإذا انتهى فله أن يكبر. طيب والمقيد؟ قال والمقيد عقب كل فريضة في جماعة. لاحظ التكبير المقيد الذي يكون في أدبار الصلوات، والمراد بها الصلوات الفرائض، وتكون في جماعة، فلو أنه فاتته الصلاة وأراد أن يصلي لوحده قضاء فإنه على المذهب لا يسن له أن يكبر، وإنما التكبير لمن صلى الفرائض دون النوافل جماعة دون من فاتته. طيب ما وقته وما هي أيامه؟ قال من فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. أما بالنسبة للمحرم للمحل فمن فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وأما بالنسبة للمحرم فمن ظهر يوم النحر، لأنه قبل ذلك كان منشغلا بالتلبية، وينتهي وقت التكبير المقيد بانتهاء آخر أيام التشريق. طيب متى يكبر؟ متى يكبر؟ قالوا أدبار الصلوات، وبناء عليه فإنه يكون بعد الصلاة، فبعض العلماء قال بعد الصلاة مباشرة، أول ما تسلم تكبر، وقال بعض أهل العلم بل هنا ينبغي أن يقدم ما كان من الذكر متعلقا بالصلاة مباشرة، وهو الاستغفار ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم تكبر. وهذا الذي يقرره شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. إذن وهذا قد يكون أولى. طيب، من أين أخذنا التكبير المقيد؟ قالوا مما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنه ورد عنهم أنهم كبروا في هذه الأوقات. وهذا وإن لم يرد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. قد تكلم ابن رجب رحمه الله في الفتح على هذه المسألة، وقال كلاما نفيسا ما مضمونه أن بعض المسائل التي وردت عن الصحابة ولم ينقل عنهم فيها خلاف، قد يكون العمل بها مثل المسائل التي ورد فيها حديث، بل قد يكون العمل فيها آكد من مسألة ورد فيها حديث في سنده ضعف. وهذه المسألة قال الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له بأي شيء تذهب إلى هذا، قال بإجماع عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس. فلذلك ينبغي العناية بها. طيب، نقف على هذا القدر. قبل أن نقف على هذا، التكبير قالوا يسن أن يكون مثنى، فيقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، ولو زاد على ذلك جاز. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.